قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. صدق الله العظيم.